بسم الله الرحمن الرحيم. الجيب جاهز ولا المقناص مشتاق أبله خذيت أبله ربي بلاني وأصبحت أنا مقروب لا بد من يومين مبدل فكسار وانت يبعد تلقيني مفلس بدالي حورنيات يا لابس الجنز على البحر راكب بنز شارك مثل قصة العنز ملك بها الوقت قيمة. فهذا الشعر هو أكثر ما يطلب لأنه ما يمس كرمة أحد، فيه مضحكات وفيه نكت وفيه حورنيات. أرصد درجات ووزع تقاري وهذا قرم سايل وحيك تعصي والدك اللي سعوا يا ما عليك والوالدة أجره عظيم. خميس سم جلسة محكمة خميس جلسة كفها البدوان في عصر مضى يستعز المال والبادي عزيز يستعز المال والبادي عزيز. حور حور حور حور نيات. أبشر بالعنية غرفة النوم على حسابي. وز وز وز وز طعم وز وز وز وز طعم وز وز وز وز وز وز بالعمل دايم زعلان تدور عذر واستذان تشكي من كل الأمراض وانت معافى يا كذوب تشكي من كل الأمراض وانت معافى يا كذوب وتقول انك دكتور مرة قاتل ديناصور وتقول بارقة بارقة بارقة للشريط الإسلامي تقدم حورنيات. جاني سابق خطوته يوم جاني موعد زواج حدده رابع العيد مدرسه وبنات فلانة لفلاني عنده جمال الروح والوجه والجيد. بدر ابو بدر ابشرك ابشرك الله يبشرك بالخير. وش فيه؟ ابشرك بعرس. ما شاء الله ما شاء الله الف الف مبروك. وبشرك البنت موافقه. ما شاء الله الف الف الف مبروك. وهلا قالوا ما نلقى احسن منك. والله مصدقين. ما شاء الله ابشر بالعنية غرفة النوم على حسابي. ابشرك البنت متعلمة. ما شاء الله تقرأ وتكتب. وابله ابله. وشون ابله؟ يعني استاذة. استاذة بعد. ما شاء الله ما شاء الله الف الف ثم الف مبروك. وابشرك العرس رابع العياد إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. وبشرك عاد ترك دبلت تبديعات غثيتا. أبشرك وبشرك عمرك ما عرست إن شاء الله. جاني سابق خطوته يوم جاني موعد زواج حدده رابع العيد مدرسه وبنات فلانة لفلاني عنده جمال الروح والوجه والجيد. جاني سابق خطوته يوم جاني موعد زواج حدده رابع العيد مدرسه وبنات فلانة لفلاني عنده جمال الروح والوجه والجيد. بعد الأمل هذا حصاد الأماني ما كان حلم صار واقع وتأكيد. بعد الأمل هذا حصاد الأماني ما كان حلم صار واقع وتأكيد. عقب زفافه غاب عني زماني عقب زفافه غاب عني زماني واقبل بعد مده بواجهه تجاعيد واقبل بعد مده بواجهه تجاعيد. يقول ربي للسناع ما هداني صارت حياتي من تزوجت تعقيد أبا

مشتاق وقت القى ناس متى يبيعونه وين انت يا اللي الطرد الصيد عشاقي زنا القناص يوم طاح الوسم بحتونه وين انت يا اللي الطرد الصيد عشاقي زنا القناص يوم طاح الوسم بحتونه يا زيني ممشاه مع ستر الله الواقي حيث المطافيقي ما لازمه ودارك سونه يا زيني ممشاه مع ستر الله الواقي حيث المطافيقي ما لازمه ودارك سونه يزرع سرور الضماير بك صالع ماقي لجا الشبح ما الشاط الخبه لهونه يزرع سرور الضماير بك صالع ماقي لجا الشبح ما الشاط الخبه لهونه ما فوقه إلا نشام ذوقهم راقي نوم الضحى بالمدينة ما يعرفونه ما فوقه إلا نشام ذوقهم راقي نوم الضحى بالمدينة ما يعرفونه نعطيها ما الله خفت نفسي واخلاقي خويها عن غث الدنيا يسلونه نعطيها ما الله خفت نفسي واخلاقي خويها عن غث الدنيا يسلونه يمشوني ممشى عقل ما هو بالارهاقي والفرض لحاني وقته ما يخلونه يمشوني ممشى عقل ما هو بالارهاقي والفرض لحاني وقته ما يخلونه لها الدوى الأشكر اللي فيه مسباقي لشافها الخرب جوه يختلف لونه لها الدوى الأشكر اللي فيه مسباقي لشافها الخرب جوه يختلف لونه لها الدوى الأشكر اللي فيه مسباقي لشافها الخرب جوه يختلف لونه لها الدوى الأشكر اللي فيه مسباقي لشافها الخرب جوه يختلف لونه لها الدوى الأشكر حر اللي مليت انا كثر الحصص والطباشير، مليت تصحيح الدفاتر والنشر. الله يستر الله يستر. هلا هلا. عسى خير ان شاء الله يا سعاده المدير. طلبت من شوي خير ان شاء الله. لا لا ابد، بس حبيت اسال عن دفتر التحضير، ما جبته لي اليوم. دفتر التحضير. ابشر ابشر يا سعادة المدير، ابشر، يعني ان شاء الله ما يصير خاطرك الا طيب. ابشر. طيب دفتر الريادة يا استاذ ما عرضته علي اليوم، ما ادري هل هو موجود معك الان. دفتر الريادة يعني ان شاء الله ان شاء الله. ابشر ابشر ابشر. سجل المتابعة يا استاذ، ليش هالتأخير هذا؟ ما شفناه يا استاذ. سجل المتابعة يعني كان معي، لكن يعني شوف يعني أيوة. ويعني صراحة ابشر. ابشر ابشر. طيب طيب، لا تنسى الاشراف اليومي عندك اليوم، الاشراف اليومي للصباح اثناء الطابور وبالفسحة واخر الدوام، رجاء انك تكون موجود. أبشر. وبعدين أبشر. يوم الخميس اذا كنت موجود بعد، ترى الحارس باجازه. الا على طاري يوم الخميس، في شكوى جتنا من الحقوق من واحد اسمه خميس. خميس وعندك جلسه بالمحكمه يوم الثلاثاء علشان المبلغ اللي عليك. جلسه محكمه خميس، جلسه خميس. ابشر، ما يصير خاطرك الا ابشر ابشر. مليت أنا كثر الحصص والطباشير، مليت تصحيح الدفاتر والإشراف. مليت أنا كثر الحصص والطباشير، مليت تصحيح الدفاتر والإشراف. أرصد درجات ووزع تقارير، هذا قلم سايل وهذا قلم جاف. أرصد درجات ووزع تقارير، وهذا قلم سايل وهذا قلم جاف. واشرح وعيد الدرس مرة وتكرير، كم طالب موحى كلامي ولا شاف. واشرح وعيد الدرس مرة وتكرير، كم طالب موحى كلامي ولا شاف. ولا لي مكان واضح كني أطير، أمشي وأدور كل ساعة المقاف. ولا لي مكان واضح كني أطير، أمشي وأدور كل ساعة المقاف. لا جمع شي راح نصفه عقاقير، شي الوجع راسي وشي الأطراف. لا جمع شي راح نصفه عقاقير، شي الوجع راسي وشي الأطراف. ومن التعب مقدر على شيل تحضير، من شافني يسأل عسى ما باك خلاف. ومن التعب مقدار على شيل تحضير، من شافني يسأل عسى ما باك خلاف. مليت أنا كثر الحصص والطباشير، مليت تصحيح الدفاتر والإشراف. مليت أنا كثر الحصص والطباشير، مليت تصحيح الدفاتر والإشراف. مليت أنا كثر الحصص والطباشير، مليت تصحيح الدفاتر والإشراف. صلوا على المختار ما غرد الطير، وعداد ما خذنا من الناس الأسلاف. صلوا على المختار ما غرد الطير، وعداد ما خذنا من الناس الأسلاف. صلوا على المختار ما غرد الطير، وعداد ما خذنا من الناس الأسلاف. ها ابو سعود، هلا. وضح وش وقع هالسيارة المبروكة؟ وضح الوقعة اللي ما هو زين. عوله اي وضح يا رجال، وضح انها كسفت بي، جابت لي المرض يا رجل. وضح اني مرضت، ما خليت مستشفى، ما جيت بسبة السيارة. وليه ما تبيعها؟ يا رجال اغلية العراوي. اي والله والله المحبه بقلبي. الراتب 1000 ريال. اي والله 900 كلها اغراض وتصليح لها السيارة. نعم ويبقى 100 ريال لي. اي والله مستورة نعمه نعمه 100. اي والله ما خضيت ورشة بهالصناعيه ما جيتها. العمال حقين الورش صاروا ينحشون اذا شافونه. اي والله من يشوفون خشة السيارة متبله حطوا رجليهم ويتعذرون يقولون إجازة. إجازة يوم السبت ولا حد. يا رجال يا رجال, يا رجال ما سمعت الشاعر اللي يقول وليس لداء العراوي طبيبه. طبيب وعسى الله انك جبته. نسيت اعلمك خلنا اكمل لك القصة. كمل. وانا روح اللي عامل بقصة صناعية هناك باخر صناعية. واول ما شافه ايوه ويفتح الكبوت ويقوم يحوس بهالاسلاك. اي والله ويمصع ويركب وهي تزين. ما شاء الله يا سبحان الله ما شاء الله. من تمسك هالمفتاح تشتغل. لو تلمس البوري على طول على طول اشغلت. على الريح على الريح ما شاء الله. وما به بوري وش بلاه. البوري هذا حاطينه على الهزال الصامت. يعني يا ضربت بوري تهتز تهتز السياره. اي والله اركب اركب اركب يلا اركب يلا بسم الله. لا ما شاء الله. او لا وقع الرفرف. هذا يا رجال كبوه الرفرف اللي ورا. بسم الله. الباب اللي ورا فتح. الباب اللي ورا فتح يا رجال. والله اني لصقته بتكس اسبوع اللي راح. عافية شغل. بسم الله بسم الله توكلنا على الله. او لا لا يمكن تسخن لا يا رجال تشتغل تشتغل. لا اي والله قاعد على الريح. الله يفشلت. لحظة أبا أصير عند الكبوت يمكنه مستحية مني. يا رجال هي ما تمشي إلا بالعين الحمراء. طير عيونك. قامت ترمي. بس حليقة نار نار نار دخل. يا موتري جرتي علي والزمن دار صبرت علي لا ما تزين الليالي. يا موتري جرتي علي والزمن دار صبرت علي لا ما تزين الليالي. لا تطلبين غيار الأسعار بالنار بنتي كافول اللي جديدين وغالي. يا موتري جرتي علي والزمن دار صبرت علي لا ما تزين الليالي. لا تطلبين غيار الأسعار بالنار بنتي كافول اللي جديدين وغالي. سابي غدا بسبب تصليح تصفاق راح المعاش الجامعين الريالي. سابي غدا بسبب تصليح تصفاق راح المعاش الجامعين الريالي. أدري كبيرة ووجاعت أكثر والخافي أعظم من كثير بدالي. تمشي بالصحراء ولا ولا مع القر لتقرقشه وقرقعه واجتوالي. أدري كبيرة ووجاعت أكثر والخافي أعظم من كثير بدالي. تمشي بالصحراء ولا ولا مع القر لتقرقشه وقرقعه واجتوالي. الناس تفرح بالرعد قبل الأمطار وأنا تضايق لا لمحت الخيالي. الناس تفرح بالرعد قبل الأمطار وأنا تضايق لا لمحت الخيالي. كم مرت ما ظني نرجع على الدار لولا النشام مجهزين الحبالي. لا بدي من يومين نبدل فكسار وانتي بعد تلقين مفلس بدالي. كم مرت ما ظني نرجع على الدار لولا النشام مجهزين الحبالي. لا بدي من يومين نبدل فكسار وانتي بعد تلقين مفلس بدالي. ما يقبضت غيري وعلام الأسرار إلا فقير حالته مثل حالي. ما يقبضت غيري وعلام الأسرار إلا فقير حالته مثل حالي. يا موتري جرتي علي والزمن دار ما يقبضت غيري وعلام الأسرار إلا فقير حالته مثل حالي. يا موتري جرتي علي والزمن دار صبرت علي لا ما تزين الليالي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله أبدأ كلامي وصلاتي وسلامي المظلل بالغمام محمد رسول الله بسم الله أبدأ كلامي وصلاتي وسلامي المظلل بالغمام محمد رسول الله إني قائل فاسمعوني إن أخطأت فاعدلوني يفنى كل ما في الكون ولا يبقى إلا الله إني قائل فاسمعوني إن أخطأت فاعدلوني يفنى كل ما في الكون ولا يبقى إلا الله الشباب قد تأنث فالمذكر كالمؤنث إذا قلت فلا أحنث أمرهم لا يرضي الله الشباب قد تأنث فالمذكر كالمؤنث إذا قلت فلا أحنث أمرهم لا يرضي الله النساء كاسيات للحياء تاركات كاسيات عريات آهن آهن ألفئة والنساء كاسيات للحياء تاركات كاسيات عريات آهن آهن ألفئة تركنا ديارهن أبدينا زناتهن وإذا كلمتهن قلنا تقدم والله تركنا ديارهن أبدينا زناتهن وإذا كلمتهن قلنا تقدم والله حقا إنه تقدم خطوات لجهنم هذا لا يرضه مسلم مؤمن حقا بالله حقا إنه تقدم خطوات لجهنم هذا لا يرضه مسلم مؤمن حقا بالله حقا إنه تقدم خطوات لجهنم هذا لا يرضه مسلم مؤمن حقا بالله إنه تقدم خطوات لجهنم هذا لا يرضه مسلم مؤمن حقا بالله هذا لا يرضه مسلم مؤمن حقا بالله هذا لا يرضه مسلم مؤمن حقا بالله هذا لا يرضه مسلم مؤمن حقا بالله الاختلاط ومشاهدة التلفزيون ومشاهدة المسلسلات ومشاهدة الكمبيوتر هذا اللي يسمونه البلاي ستيشن هذا كل الطرائق الأولى تقضى عليه فحلو تقضب لك واحد مثل تقضبه مسرع ولا تقضبه يفحط ولا تقضبه يسوي خمساية وتنصحه قال يا أخي وش عليكم لا أنت لا أنت أبولي ولا أنا أبولك ولا عليكم ولا يعتبر نصيحتك يرد عليك بهانة لك ما تقدر تنصح راتبين رؤوسهم على عمى فأنا أرجو أولا أني أهيب الشباب تجنب الأمور المخلة بالشرف وأحضهم على اتباع طريق والديهم لكن الحين ما ألقى ولا واحد الحين تجي الشايب طال عمرك عياله 5 6 7 8 واللي جهوي هندي يقضب الدلي بيمناه ويمد له الفنجال باليسرى يقول لي يقول أنا ما في معلومة لها اللون يا بابا ولده يقول تعال أشتري يقول قوم انت اشرب أنا أبوه كوري ما أقدر أطلع عن التلفزيون الشباب أول الشباب أول استحوا ما يتكلم على رجل كبير بل مجلس رجال كبير كله من الحياء وتربية الرجال أنا خبر منه أنا خبر خبر منه يجي الرجل يتكلم مع الرجل الشايب مثل أبوك وأنت وأخوك الثاني جالسي 2 3 4 ما يتفق واحد منكم يتكلم ولا أول يا أخي وين يستحون وأول يقدرون وأول طال عمرك الشارع إذا كان بو شايب عمره 70 60 سنة يقول على الشايب كلهم كبيرهم وصغيرهم ومرتهم وولدهم يديرهم واحد الحين الواحد ما يقدر يدير عياله ولا يقدر يدير بناته يبي سيارة الحال ويبي شماغ الحال والصلاة أول ما يتركون ما يتركون لو ما يتوضى توضب ما أقل المال وما أقل شيء ما يتوضى يتعفر ويصلى الوقت على وقته مع الجماعة حتى الساعي لو ما تعرف الساعي يشبرون يقول كذا بالشب يشبرون لون هكذا جاء العصر عصر هكذا حرام حرام حرام حرام يا خنافس حرام يا خنافس. حرام حرام يا خنافس حرام. يا أهل الشعور الطويلة حرام. يا مطولين الشوارب والعين سوداك حيلة. حرام حرام يا خنافس يا أهل الشعور الطويلة يا مطولين الشوارب والعين سوداك حيلة. حرام حرام يا خنافس يا أهل الشعور الطويلة يا مطولين الشوارب والعين سوداك حيلة. بيك جندي مجاهد تحمي الثغور الجميلة ولا مزارع مكافح تزرع وتحصد بديرة. حرام حرام يا خنافس يا أهل الشعور الطويلة يا مطولين الشوارب والعين سوداك حيلة. احذر من أهل الدشارة في كل شارع وحارة من كان هذا شعاره ما يكسب إلا الشتيمة. حرام حرام يا خنافس يا أهل الشعور الطويلة يا مطولين الشوارب والعين سوداك حيلة. والفن من حد راسه إلى أساسه خساسه ما فيه والله وناسه كله هموم ثقيلة. حرام حرام يا خنافس يا أهل الشعور الطويلة يا مطولين الشوارب والعين سوداك حيلة. وياك هذا المعسل مشروب ناس مهبل ما تنام بالليل تسعل من كحة مستديمة. حرام حرام يا خنافس يا أهل الشعور الطويلة يا مطولين الشوارب والعين سوداك حيلة. والجنس يا لابس الجنس على البحر راكب بنز شارك مثل قصة العنز ما لك بها الوقت قيمة. حرام حرام يا خنافس يا أهل الشعور الطويلة يا مطولين الشوارب والعين سوداك حيلة. ما يفيد تفحيط وتطعيس وعقده وريوس وتخميس. ما يفيد تفحيط وتطعيس وعقده وريوس وتخميس هذا عمل شلة ابليس تلقى النتائج وخيمة. حرام حرام يا خنافس يا أهل الشعور الطويلة يا مطولين الشوارب والعين سوداك حيلة. ياللي تفرفر بالأسواق ولا ينفعك نصح بأخلاق يا زين من صكك طراق خايب ولا فيك شيمة. حرام حرام يا خنافس يا أهل الشعور الطويلة يا مطولين الشوارب والعين سوداك حيلة. احذر دروب الجهالة إلى متى وانت عالة واترك رفاق الضلالة تحيا حياة سليمة. حرام حرام يا خنافس يا أهل الشعور الطويلة يا مطولين الشوارب والعين سوداك حيلة. دنياك ما به سعادة إلا بدين وعبادة كل يحصل مراده إذا تمسك بدينه. دنياك ما به سعادة إلا بدين وعبادة كل يحصل مراده إذا تمسك بدينه. دنياك ما به سعادة إلا بدين وعبادة كل يحصل مراده إذا تمسك بدينه. دنياك ما به سعادة. أربع شباب ما صلوا ولا صاموا ولا ذكروا ربهم بعد إجازة ماجنة. كانوا في سيارة في إحدى الطرق السريعة انقلبت بهم السيارة ثلاثة ماتوا من ساعتهم. أما الرابع فأدركه رجل المرور فجاء إليه وقد تمزق جسمه والدم يسيل وهو يحتضر ويلفظ أنفاسه الأخيرة. قال الشرطي النبيه العاقل قال له يا فلان قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله. تعرف بما رد عليه؟ قال وهو ينظر هو في سقر هو في سقر، هو في سقر ثم مات وحلق. سك بدينه دنياك ما به سعادة إلا الدين وعبادة، كل يحصل مرادة إذا تمسك بدينه. دنياك ما به سعادة إلا الدين وعبادة، كل يحصل مرادة إذا تمسك بدينه. يا البرد يا علّه ما عادت طلعت للبر أحد يطلع للبر هالوقت هذا؟ خير أمطار وبرد أحد يطلع؟ يا رجال سمعت لي قصيدة تذمع للبر وتحماس. وش يا قصيدة سامع؟ قصيدة تقول شاقي لي برق سرى. شاقيني برق سرى ليل وضاء، سيال الوديان لرعوده رزيز في ديار نبتها رمث غضاء، كل وادي في مضيق أهله حزيز. شاقيني برق سرى ليل وضاء، سيال الوديان لرعوده رزيز في ديار نبتها رمث غضاء، كل وادي في مضيق أهله حزيز. شاقيني برق سرى ليل وضاء، سيال الوديان لرعوده رزيز في ديار نبتها رمث غضاء، كل وادي في مضيق أهله حزيز. شاقيني برق سرى ليل وضاء، سيال الوديان لرعوده رزيز في ديار نبتها رمث غضاء، كل وادي في مضيق أهله حزيز. كيف هالبدوان في عصر مضى، كيف هالبدوان في عصر مضى، يستعز المال والبادي عزيز، يستعز المال والبادي عزيز. كيف هالبدوان في عصر مضى، كيف هالبدوان في عصر مضى، يستعز المال والبادي عزيز، يستعز المال والبادي عزيز. عايشين بالفيافي والفضاء فوق خيل والأسنة له عزيز، لا حسد لا هم فيهم وبغضاء، ما سعى الشيطان فيهم له وزيز. عايشين بالفيافي والفضاء فوق خيل والأسنة له عزيز، لا حسد لا هم فيهم وبغضاء، ما سعى الشيطان فيهم له وزيز. عايشين بالفيافي والفضاء فوق خيل والأسنة له عزيز، لا حسد لا هم فيهم وبغضاء، ما سعى الشيطان فيهم له وزيز. بالتعاون كلهم واصفى العضاء، بالتعاون كلهم واصفى العضاء، من أخاهم جوه في وقت وجيز، من أخاهم جوه في وقت وجيز. بالتعاون كلهم واصفى العضاء، بالتعاون كلهم واصفى العضاء، من أخاهم جوه في وقت وجيز، من أخاهم جوه في وقت وجيز. شاقيني برق سرى ليل وضاء، سيال الوديان لرعوده رزيز في ديار نبتها رمث غضاء، كل وادي في مضيق أهله حزيز. شاقيني برق سرى ليل وضاء، سيال الوديان لرعوده رزيز في ديار النبته رمث غضا كل وادي في مضيقه لحزيز. اسمعوا يا جماعة، هلا هلا بسعود، هلا والله. أسمع. مرات من المرة ايوه وانا امشي بالفلا ايوه ما دريت ويطلع علي كذيب ذيب ذيب ذيب بسم الله الرحيم ذيب يخرع كبر السيارة بسم الله الرحيم وعيونه كبر الكفر لا شي درجين واحدة حمراء وواحدة بنفسجي بنفسجي ولا بنفسجي البنفسجي بنفسجي والبنفسجي بيدقاني انت ما تفرق بين العقل والفقل ها اي والله وين وصلت وصلتها بيدقان اي والله وانا اخذ البيدقان من سوق الخضرة وانا اروح لمهلي وش وش يا بسعود وش مالك انت تقول الذيب عيونه تقول بيدقاني الذيب اي والله وانا امسك الذيب وانا امسكه مع حلقه وانا غوله ايوه وانا غوله مع حلقه السلام عليكم عليكم السلام هلا ابو سعد هلا والله اقعد الله يحييك حسن محمد اسمع سالفه وش اعوذ بالله الحين يشيب عيونك اسمع اي والله وين وصلنا وصلنا يطول عمر يومه طوله مع مع حلقه اي والله وانا امسكه وانا غوله على الجدار ايوه وهو يقول فك وفك قلت والله ما فكك وانا اغوله ايوه اغوله مع حلقه يا ما طلعت عيونه قلت اسمع ايوه اسمع انت وجهك عاد اي والله رحمته والله ثاني مره اتكلم اني لا اذبحك من هو رحمته والله علشان اخوه من هو يا مسعود من هو؟ هذا اخو خوي محمد يا ابو سعود انت الله هديك تقول مش وانا الذيب الحين تقول لي يعني اي هالذيب اي والله سالفة الذيب اللي قل له محمد قل له اي والله هالذيب وهو ياكل الذيب يكفي يا كذوب وش تنتظر ما تتوب يكفي يا كذوب وش تنتظر ما تتوب يكفي يا كذوب وش تنتظر ما تتوب أفعالك والله حرام تكتب عليك الذنوب هرجك كله خيط وبيض سوالفك خرابيط وتواعدنا ما نلقاك مثل مواعد عرقوب وتواعدنا ما نلقاك مثل مواعد عرقوب وز وز طع بالعمل دايم زعلان تدور عذر واستذان تشكي من كل الأمراض وانت معافى يا كذوب وتقول انك دكتور مره قاتل ديناصور رصيدك عشرة مليون خف من ربك يا كذوب رصيدك عشرة مليون خف من ربك يا كذوب وز طع وعندك حب الاستطلاع وتدخل في أي نزاع تركض ورا الإشاعات وتنشرها في كل صوب كذبك أرانب تطير الوحدة كبر البعير إلى متى يا كذوب إلى متى يا كذوب وز بارقة ومضات في آفاق التميز. بارقة بارقة بارقة بارقة شمسنا شمسنا شمسنا الشارقة بارقة بارقة بارقة بارقة شمسنا شمسنا شمسنا الشارقة بارقة بارقة بارقة بارقة شمسنا شمسنا شمسنا الشارقة تسمعون الجديد تسمعون الجديد تنهلون المفيد تنهلون المفيد تسمعون الجديد تنهلون المفيد تسمعون الجديد تنهلون المفيد تسمعون الجديد تنهلون المفيد أبشروا بالمزيد أبشروا بالمزيد من سنة بارقة من سنة بارقة تسمعون الجديد تنهلون المفيد صوتها قد بدا في طريق الهدى صوتها قد بدا في طريق الهدى كل طير انشدى كل طير انشدى بارقة بارقة بارقة بارقة تسمعون الجديد تنهلون المفيد إن رأيتم قمر ضوءه قد ظهر إن رأيتم قمر ضوءه قد ظهر بدر نصف الشهر بدر نصف الشهر إنه بارقة إنه بارقة إنه بارقة إنه بارقة إنه بارقة تسمعون الجديد تنهلون المفيد بارقة بارقة بارقة بارقة شمسنا شمسنا شمسنا الشارقة بارقة بارقة بارقة ختاما فإن إخوانك في بارقة يتقدمون لك بالشكر الجزيل على اقتنائك هذا الإصدار والشكر موصول لجميع إخواننا الذين أثلجوا صدورنا بتواصلهم معنا نقدا بناء أفادنا وثناء صادقا سرنا فكان لهذا الصدى أثرا بالغا في تعزيز ثقتنا بمستمعنا الكريم وتواصلا لهذه المحبة وهذا التقدير ووفاء للمستمعين الكرام الذين تساءلوا عن جديد بارقة بارقة بارقة بارقة تسمعون الجديد تنهلون المفيد تسمعون الجديد تنهلون المفيد تسمعون الجديد تنهلون المفيد أبشروا بالمزيد أبشروا بالمزيد من سنة بارقة فها هو جديدنا الذي سيصدر قريبا بإذن الله الجزء الثاني من مخيم بارقة الإنشادي الإصدار الثاني من سلسلة حورنيات تم التسجيل والمكساج في استديو ابن القيم الرقمي بحائل مهندس الصوت محمد سعيد الشمري تقبلوا تحياتنا بارقة للشريط الإسلامي المملكة العربية السعودية المجمع شارع الأربعين هاتف وناسوخ 06-431-1961 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعر النبطي إذا أكبرت ساري إذا أكبرت ساري مهنديات في حبها مجنون ألا يا قدس مني تكتب سامينا على الجدران ضربت بعرضي الحائط وصفق لي كذا مليون ولكن بيننا واهيش أحب الضميان نكابر نحبس الدمعة ومع هذا بدت تختال تدور للفرح مثلي خد مهنديات وجيها الخير نحييها وجيها الخير نحييها أهلا هلا يا أبو عميشة أول مرة ونثنيها أول مرة ونثنيها قل لي أولى الشايب اللي ما تعنب مشى معه قروته والذود جالبها ثم حط طزامني واو ملاه بمصلابه ذي ديرتي يا هلي حطوا ركايب صديقي يا رفيجي جفريجي ما بقى بي حال سوى حلمي نشيله ناحنتني ضدها لزمان كتابت الشعر ما قصدي تحفظه لابسات الشال كتابني شعر يتافه حياة اليوم ما بيها ولاني يا عواب شفقان أنا عاشق حياة البدو والبدوان من ساسي حياة اليوم ما بيها ولاني يا عواب شفقان أنا عاشق حياة البدو والبدوان من ساسي يا ليت قضي ربيع العمر بين النوق والحيران مع البدوان أحب أقضي حياتي والفضاء أنفاسي أحب أتبع قطيع الزمن اليوم تسرح القطع وحب الثوب يوم يصير يابس من عراق راسي وحب أمشي وحب مرح وحب الورد بالريضان وحب أذكر زمان الراح وقلبي ما بعد ناسي أحب أمشي ولو حافي وحب أرقى على الضلعان وشوف الروض متفتح وبيت الشاطئ